نعم. قول الله عز وجل: وإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، إلى أن قال: قل كل من عند الله. ثم قال في الآية التي بعدها: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابتك من سيئة فمن نفسك. نعم. فكيف الجمع بارك الله فيك؟ الجمع بينهما أن الآية الأولى تقديرا، يعني من الله هو الذي قدره، والآية الثانية سببا، يعني أن ما أصابك من سيئة فأنت السبب، والذي قدر السيئة وقدر العقوبة عليه هو الله.